يعني أولا يسأل بعض الإخوة عن الدم اليسير الذي يكون على ثوب الجزار، أو كذلك قطرات البول، كذلك رشاش البول الذي قد يصيب الثوب ونحو ذلك. كل شيء يسير من النجاسات يشق التحرز منه فإنه معفو عنه. فهذا الرشاش الذي يكون على ثوب الجزار رشاش، أما إذا كان كثيرا في العرف فلا بد أن يغسله، لكن يكون رش هكذا شيء يسير عرفا فهذا يعفى عنه، هذا يعفى عنه. يقول: القاعدة في الآداب أنه يحمل على الكراهية، فهل يدخل ذلك؟ نعم، يدخل الأكل باليسار. الأكل باليسار هذا يعني محل خلاف، لكن الذي يظهر هو التحريم، لأن الإنسان دعا عليه، وقد يقال إنه إنما دعا عليه لأنه قال لا أستطيع، فقال لا استطعت، منعه الكبر، فيكون التحريم لما أحيط به من كبر، وهذا فيه قوة. وأن الأكل في اليسار إن كان على سبيل الكبر كما يفعل بعض الناس، يأكل هكذا، يضع الملعقة والشوكة تكون عندهم كما يقولون باليسار، ويأكل بيده اليسرى كبرا، هذا محرم قطعا. لكن بعض الناس قد يكون في عمل أو نحو ذلك فيمد يده، لا يظهر أن هذا يصل إلى التحريم، لكن فيه كراهية. ما حكم روث وبول الهرة وما دونها في الخلقة؟ كل ما لا يؤكل لحمه بوله وروثه نجسا. الهرة هل يؤكل لحمها؟ لا، فبولها وروثها نجسان. الفأرة كذلك. نعم. هل يجوز لبس جلد التمساح وفروة الثعلب؟ أما فروة الثعلب فالتي تصنع من شعره فطاهرة، وأما التمساح فهذا يرجع إلى الخلاف فيه، الخلاف فيه، وهو فيما أعلم من الحيوانات التي تعيش في البر وفي البحر ويعدو بطبعه، فلا يظهر أنه يحل لأنه يعدو بطبعه فهو من السباع. نعم. يقول: ما قطع من الحوت، ما قطع من الحوت فهو حي فهو طاهر، لأن الحوت كله طاهر، فأولى من ذلك ما قطع منه، والله أعلم. هذا أجيب عنه، الذي هو شعر الكلب. شعر الكلب اختيار شيخ الإسلام هو الأصح أنه طاهر. يكون إن شاء الله درس الأصول يعني بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الحمد لله.